الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل في شرح القواعد الفقهية للإمام عبد الله بن سعيد اللحجي عليه رحمة الله تعالى. نحن إن شاء الله على مشارف الانتهاء من الكتاب، قاعدة 12. قال: الظهار، هل المغلب فيه مشابهة الطلاق أم مشابهة اليمين؟ الظهار هل المغلب فيه مشابهة الطلاق أم مشابهة اليمين؟ فيه خلاف، والأصح الأول كما في التحفة، أي أن المغلب فيه مشابهة الطلاق. الظهار أصالة أن يقول المرء لزوجته: أنت عليك ظهر أمي، والمعنى واضح بأن هذه الحالة في الوضع اللي هو الركوب، هذه لا تكون أبدا، الأم لا يمكن للمرء أن يفعل ذلك معها. فإذا هو كان يمثل أو يقول: لا، أنت علي كظهر أمي، أي لا أستطيع أبدا أن أفعل هذا مع الأم، لأنه محرم عليه، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم خواتكم إلى آخر عماتكم وخالاتكم. فكأن مناسبة اللفظ لذلك: أنت علي كظهر أمي، أي لا يمكن أن أفعل هذا لأن حرم عليه الأم تحريما أبديا. فهذا معنى الظهار، ومن ظهر من امرأة وقال لا هذا الكلام فعليه كفارة، والكفارة تحرير رقبة، إن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسك، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. هذا على الترتيب. لذلك اختلف أهل العلم، هل الظهار يكون شبها بالطلاق لأن فيه فرقة، لأن هو قال أنه لن يقربها، هي ظهر أمي، فكأنه في معنى الطلاق، ولا هو أم هو كاليمين لأنه له كفارة، وإن كانت كفارته ليست ككفارة اليمين، لكن هو يحلف فيها، لأنه يقول بس والله لا أقربك أو أنت عليك ظهر أمي، فكأنه في مقام اليمين، وخاصة أنه جعل له كفارة والطلاق ليس له كفارة. فهل هو أقرب للطلاق أم هو أقرب لليمين؟ هذا هو الذي محل القاعدة. لأنه لو كان اللي يقول المعتمد أنه أقرب للطلاق، أنه أشبه بالطلاق، لأنه كما قلنا هو مرحلة من المراحل، يعني هو كالطلاق، الطلاق الفرق فيه بأنه من نطق بالطلاق صارت الفرقة وحسب الطلاق. وأما الظهار فهو أيضا فيه فرقة، ولكنها يعني لها كفارة أن يرجع ولا تحسب طلق. وعلى ذلك المذهب كما قلنا، لو ظهر ثم طلق يحملون الظهار على الطلاق. لو قال امرأته أنت عليك ظهر أمي مثلا ثم قال أنت طالق، قلنا المذهب يحمل الظهار على أنه طلاق ولا يعتد به ظهار. بعكس لو قال لها أنت طالق ثم بعد قال لا أنت عليك ظهر أمي، فالمذهب عندنا يقول بأن الطلاق يقع ويصح للرجعية في القاعدة التي مضت. لو تذكرون تقولون هتروحوا كده مني، لا، فواو المطلقة طلاق رجعي يصح ظهارها بعد طلاقها. فهنا المسألة كما قال بأن مسألة خلافية، قال: وقال المغلب فيه مشابهة الطلاق. ومن فروع ذلك ما إذا ظهر من أربع نساء بكلمة واحدة فقال: أنتن علي كظهر أمي. الرجل عنده أربع نساء إن شاء الله تبارك الله، يعني الإخوة هتموت على الثانية مش عارفين يجيبوها أصلا، فعنده الأربع نساء قال: أنتن علي كظهر أمي. فهو الآن لو قلنا أنه شبيه بالطلاق هيقع الظهار على أربعة، لأنه هو لو قال للأربع نساء أنتن طوالق هيقع الطلاق ولا لا؟ يقع. فلو قال أنتن عليك ظهر أمي فإذا أمسكهن لزمه أربع كفارات على الجديد. قال إن قال لهم أنتم علي أنتن عليك ظهر أمي، طيب لو أمسكهم خلاص هو رجع في الطلاق، عرف إن يعني اللي بيعمله ده هو مش هيقدر عليه، يرجع للحق أفضل له، فعليه كم كفارة؟ لو قلنا بأنه كالطلاق هيبقى عليه أربع كفارات، لان كل طلقه هتتحسب. لو ما هو دلوقتي لو هم كالطلاق قلتلنا طوالق، مش كل واحده مطلقه اربع طلقات، فلو انتن ظهار يبقى كل واحد عشان يرجع ليه كفاره، لكن لو كان يمين كان هيبقى كفاره واحده. يعني لو هو قاعد يقول لواحد يقصد مش هاكل عندك والله، ولا اكل عندك ولا اكل عندك ولا اكل عندك، خلاص هو كده ايه، لو حب ياكل هيكفر كفاره واحده. لو قال اربع مرات أنا مش هاكل عندك مش هاكل عندك مش هاكل عندك مثلا، هيحتاج كفارة واحدة لليمين. فدل على أن لما قال عليه أربع كفارات يبقى هنا شابه الطلاق ولا يكون يمينا. لو قلت يمين كفارة واحدة يبقى اعتبرت يمين كفارة ظهار واحدة يبقى انت اعتدت بيمين. لذلك وقال ايش عليه اربع كفارات لزمه اربع كفارات على الجديد تغليبا لشبه الطلاق، فانه لا يفرق فيه بينهن ان يطلقهن، لا يفرق فيه بينهن ان يطلقهن بكلمه او كلمات. نعم لو كان هو والقديم تجد كفاره واحده تشبيها باليمين كما لو حلف لا يكلم جماعه لا يلزم الا كفاره واحده. ولا انا قلت ما هي مفيش خير نفس اللي قلته بس انت بقراها لكم بعد ما انا كنت شرحتها. ما انتوا كلكم عملتوا كده. طيب هو انتوا ليه ما كنتوا ماشيين معايا كويس؟ هو على ما احنا اثبتوا لو قال بانهن على حبلهم على الطلاق كما في المذهب الجديد المعتمد هيبقى لابد اربع كفارات. لما يقول انتن علي كظهر امي كانه بالضبط كانه قال للنساء انتن طوالق، كل واحده حسبت طلقه ام لا، كل واحده لها رجوع ام لا. هنا كل واحده ظهار وكل ظهار له كفاره. لكن هو يريد لو كان يمين ستكون كفاره واحده، لانه لو اقسم لو حلف جماعه عليه والله قال لا والله لا اكلمكن لا اكلمكم راح نكلم اثنين منهم هيبقى عليه كفارتين كفاره واحده. لو كلم الثلاثه لو كلم الاربعه اللي كانوا قاعدين تعليك الفراح هو يمين واحد صحيح. يبقى هو قال هنا ايش لو حسب لو كان على الجديد هيبقى يكون كالطلاق عليه اربع كفارات، لو على القديم يبقى يمين هيبقى عليه كفاره واحده. ومنها هل يصح الظهار بالخط؟ الاصح نعم كما يصح الطلاق، صرح به الماوردي وافهمه كلام الاصحاب حيث قالوا كل ما كل ما استقل به الشخص فالخلاف فيه كوقوع الطلاق بالخط. وجزم القاضي حسين بعدم الصحة بالظهار كاليمين فإنها لا تصح إلا باللفظ. يعني هو الآن احنا قلنا طبعا بأن الكتابة أحد اللسانين كما قال أحد علمائنا، يقول الكتابة أحد اللسانين، يعني لذلك الراجح بأن من كتب مسك كده قلم وكتب ورقة وادعى لزوجته وقال لها أنت طالق او كتب رساله لها وبعت لها رساله على الماسنجر ولا على الواتساب ولا على اي حاجه ولا بعت قال لها انت طالق، الراجح بان وهو يقصد الكتابه مش يقصد الطلاق، يقصد انه يكتب لها انت طالق، يعني انه المعنى مش بيجرب الخط، انه ممكن يقول انا كنت بجرب الخط كان في قلم جديد وبجربه فرحت كاتب، يعني انا بجرب القلم واجرب خطي او اشوف اللون، فهذا لا يقع. لكن لو كتب أنت طالق كتابة تضحك طيب هذا يقع الطلاق. طب لو كتب لها أنت علي كظهر أمي، لو قالوا لو الظهار كالطلاق وقع ظهار، لو كان يمينا لابد يقسم أو لابد يتلفظ به حتى يكون يمينا. سيبك بقى من الحاجات اللي هي ايه بتاعت الاصحاب دول، كل ما استقل به الشخص فالخلاف فيه كوقوع الطلاق بالخط. استقل به يعني واحد بس اللي قاله يعني ايه يعني استقل يعني هو الواحد اللي قاله ما قالش باللفظ كتب، قلنا بالخط كتب. لو كنا قتل ما انت الكتابه لو طلقت صح، لكن الحلف لابد من التلفظ. انت لو كان يمين وهو كتب مفيش يمين كتابة، فهمت؟ لازم تلفظ. وقال ايش وجزم القاضي حسين بعدم الصحة للظهار كاليمين فانها لا تصح الا باللفظ، يعني يريد ان الظهار لابد ان ينطق باللفظ. الخلاف كله هنا هتحمله انه طلاق فيصح الظهار بالكتابة ولا تحمله على انه يمين فلابد من التلفظ. لا هو ما اشار هنا الجديد ولا القديم، هو قال الاصح. يبقى عندك الاصح يبقى الخلاف قوي، يعني الكتابة او في القول. لا القول لا خلاف فيه، قول لا خلاف فيه. الخلاف في الكتابة نحملها على وقوع الظهار. لو قلنا بوقوع الظهار يبقى هي شبه الطلاق، لو قلنا بعدم وقوع الظهار يبقى احنا حملناها كاليمين. هو الاصح عنده نعم انه كالطلاق فاوقعه، لانه هو قال في اول القاعده بأن الظهار المغلب فيه مشابهة الطلاق، هذا الغالب إلا استثناءات. ولذلك الترجيح بأنه يعتد به كطلاق. طبعا لما تيجي القواعد بتلاقي الناس بتفر من عندنا، كله بيخرج، كله بيخرج في القواعد، أنا مش عارف هو فيه إيه. طيب احنا في اخر الكتاب على ان لو الظهار طلاق فهيقع، انما لو الظهار يمين مش هيقع، ولابد ان هو يقول بلسانه. ايوه، ما هو مش لابد، لا خلاص سيبك من اللي لابد، هم يا عم هم يهمهم انه لو يمين لن يقع، لان اليمين لابد من التلفظ. أيوة. بس هو بقى خلاص يعني لا الاخرس ده موضوع تاني يا عمر، اخرس يفهم كلامه من الاشاره. الاخرس ده مش في الظهار بس، الاخرس في الطلاق وفي كل شيء، فهو يفهم لو فهم اشارته وقع، لكن لو كتب حل المشكله خلاص عندنا ان هو اخرس. ومنها اذا كرر لفظ الظهار في امراه واحده على الاتصال ونوى الاستئناف، فالجديد يلزم بكل كفاره، يلزم بكل كفارة كالطلاق، والثاني يلزمه كفارة واحدة كاليمين. فالجديد ما فيش يلزمه، أنا عندي يلزم، أنا عشان كده قلت يلزم، أنا ما وقع، أنا عندي يلزم، يلزم بكل كفارة. لا ما عنديش كل، حتى عندي فوق بكل، ما أنت عندك يلزمه، أنا عندي يلزم، عشان كده أنا لا بكل، مفيش كل ايه؟ ازاي بكل التلفاظ اللي يلزم بكل كفاره. انا بقول لك نطق، انا بقرا غير، انا عندي غيرك، انت لو تقراها يلزمه بكل كفاره، انا عندي يلزم بكل كفاره، لان انا الكتاب هنا انا قال فالجديد يلزم بكل كفاره كالطلاق. اذا كرر ايش قرر اللفظ؟ لو في الطلاق بيقول لها ايه؟ انت طالق، انت طالق، انت طالق. طب انا انت عليا كظهر امي، انت عليا كظهر امي، انت عليا كظهر امي. ايش الفارق بين التاسيس والاستئناف، او التاسيس والتوكيد، او الاستئناف والتاسيس يا عمر؟ طب ايش نوع الاستئناف؟ الاستئناف من جديد، يبقى كل مره قال لها انت عليا كظهر امي استأنف استئناف ظهر جديد. فالجديد يلزم بكل كفارة، أو يلزمه بكل كفارة، يبقى في كل مرة أسس أنا استأنف أراد يبقى كفارة. لكن لو قال أنت عليك ظهر أمي، أنت عليك ظهر أمي، أنت عليك ظهر، الراجل ده كان بتاع نحو شغال توكيد، يعني قاعد يدرس في شرح درس التوكيد طول اليوم في الثانوية، وجيبها بالليل راح قاعد حافظ التوكيد، راح مطبق التوكيد إيش اللفظي، أنت عليك ظهر أمي، أنت عليك ظهر أمي، أنت عليك ظهر أمي. نقولنا لو انت الان ايش بتؤسس، مش بتؤسس، يبقى هذا توكيد، يبقى عليك كفاره واحد. هذا لو قلنا بالاستئناف يبقى كالطلاق، يبقى عليك ايه؟ كل مره كفاره، والثاني يلزمه كفاره واحده كاليمين، لان اللي هو يعتبر كل ده يمين واحد. لو قلنا يبقى توكيد، يبقى يمين واحد، يبقى عليك كفاره واحد. ولو تفاصلت وقال، تفاصلت يعني كان في نهايه كفرق اوقات، راح قال لها اول ذكر ام، راح شرب ميه ورجع من الثلاجه، راح قال لها قمت عليا بالظهر، راح طيب جاي رجع تاني جاب شويه فاكهه ورجع تاني، راح قال لها تشتري لي الشاي قاعد شغال هو كل ايه. فقال واردت التاكيد هل يقبل منه؟ الاصح لا يقبل تشبيها بالطلاق، والثاني نعم كاليمين. طبعا هذا كله حملوه على الطلاق، خلاص كله شبه للطلاق، فياخذ احكام الطلاق دي. يعني هو ذلك الثلاث دول اللي بينهم أساس كده، بيبقوا كده دول كده. أيوه، يعني بكل واحدة ولا؟ حضرتك بتشرح بسرعة وموضوع شديد وجديد، والله للأسف الكتابة لا ترسل على العام، لابد أن أخرج أدخل غرفة تانية. يعني عرفت عليهم بكل واحدة، بكل واحدة بالظبط. ما أنا جت على العام إيه؟ أنا شفتها. طب انا مش سريع ولا حاجه، انا يعني القاعده ما فيش فيها، ده انا اكدتها كتير قوي، القاعده بسيطه يعني، هي ضابط اصلا كمان تعد يعني ضابطا، مش قاعده قوي يعني. السماع اصعب. طب انتوا بتسمعوا من الغرفه؟ انا ما قلت. طب ايش اللي محتاج مراجعه؟ طيب طب ايش اللي سريع؟ طيب انا معكم. Thank you. لا هو جهاش أول هي المسألة ملخصة أن الظهار إما يكون مشابها للطلاق أو مشابها لليمين. هناك بعض المعتمد عندنا في المذهب ما في خلاف طبعا في الفروع، لكن الغالب بأن الظهار يعد كالطلاق في الأحكام. وأتى بالفروع اللي ذكرناها فرع اثنين، ثلاث فروع تقريبا فقط، وإن هو إن هي حملوها على الطلاق وليست على اليمين. تكرار الظهار، طيب تكرار الظهار إن كرر الظهار يقصد به استئنافا، يعني كل مرة ظهار جديد فكأنه طلاقا جديدا فيكون عليه كفارة في كل مرة. وإن كرر الظهار على سبيل التأكيد أو التأسيس، لا أنا انتظر، كرر على سبيل الاستئناف كما قلنا كل واحدة جديد لو حملناه على القاعدة الغالب فيها أنواع الطلاق يبقى كفارة في كل مرة كفارة. وإن قلنا أنه يمين وهذا الأضعف في يعني الذي لا يفتى به في هذه المسائل على أنه يمين فكان سيلزمه كفارة واحد، لأن اليمين لما يتكرر في موقف واحد يكون عليه كفارة واحد. طيب لو تفاصلت، يعني لو كان هناك فصل في الوقت وظاهرة وكل مرة كان هناك فصل في الوقت، يقبل أم لم يقبل؟ قالوا لا يقبل، يعني لا يقبل أن يكون تكرارا بل يقبل لكل مرة ظهارا كالطلاق حمكم الله. والثاني نعم كاليمين، وكل هذه الفروع هي تحمل كالطلاق، الظهار هنا يشابه الطلاق في الأحكام. قالوا ومن خلاف الغالب، يبقى نبقى إيش استثناءات، خلاف الغالب يبقى لن يكون هنا المشابهة للطلاق، ستكون مشابهة لليمين. إيش هي؟ قال منها لو ظهر مؤقتا، قال لامرأتي أنت عليك ظهر أمي لمدة شهر، لو حمل طلاقا هيقع؟ فيش طلاق معلق مشروط، مش لازم تطلق لمدة شهر حتى يقع. يبقى هنا لذلك هم حملوه هنا إيش؟ قالوا يصح ظهارا، لكن هنا حمل كأنه يمين، لأنه لو كان طلاقا لما وقعوه. قال ومنها لو ظهر مؤقتا، فالأصح الصحة مؤقتا كاليمين، والثاني لا كالطلاق. لا لا كده لا لمدة شهر أقل جعله مؤقت. معلش بعد الظهر فصل ولا فصل، قال وقال أردت التأكيد، فهل يقبل منه الأصح لا يقبل تشبيه بالطلاق؟ يعني هو لو فصل ما بين كل ظهار، فصل بوقت بين كل ظهار وقال لهم انا اردت تاكيد، هيبقى كل واحد هنقول له لا ما نقبلش منك، لان الطلاق عندنا لا يقبل مفصله. يعني واحد طلق وراح نازل الفسح شويه ورجع افتكرها راح لقيت طالق تاني، وبعدين يقول انا كنت باكد عليك الطلاق من 3 ساعات، وبعدين راح نام وصحي الفجر شافه والشاف وشها قال انت طالق تالت، مفيش تاكيد. يقول انا لو باكد، لا التاكيد ده هناك مش هنا، مش عندنا، انت خلاص كده الثلاثه راحوا عليك وكده معلم برضه بالضبط. نرجع لها سريعا، قال لو ظهر عشان الوقت، لو ظهر مؤقتا، طب بلاش سريعا عشان تزعل بطيء، فالأصح الوقت أصح الصحة مؤقتا كاليمين، والثاني لا كالطلاق. هذه بانت، لأن الطلاق المؤقت لا يقع، ما مش حاجة في طلاق المؤقت لا يقع، يقع أنا آسف يقع لو ظهر فالأصح الصحة، بس هيقع مؤقت صحيح، في الطلاق لا يقع مؤقت، يبقى الطلاق خلاص مش حاجة في طلاق. ومنها التوكيل، التوكيل بالظهار، والأصح المنع كاليمين، انتبه، والثاني الجواز كالطلاق. الآن الطلاق عندك يمين وعندك طلاق، الطلاق يجوز فيه الوكالة، يعني ممكن أنت زيد يوكل عمرو يقول له أنا وكلتك في طلاق زوجتي، روح شوف اقعد مع الناس، اقعد مجلس الصلح، وجدت من الناس دي كويسين أنا وكلتك، خلاص اصلح ما بيننا ورجعها لي، وجدتها فأنا وكلتك تطلقها وانت قاعد بتريحني منها. فيجوز لو طلق بالوكالة، يجوز الطلاق بالوكالة يقع. طيب واحد داخل شاهد في في في, في عملية نصب حدثت أو شاف جريمة والقاضي طلبه للشهادة، فالمحامي بيكلمه له بكرة عندنا محكمة، جاهز نفسك الصبح عشان هنيجي نشهد، قال له لا أنا وكلتك أنت في الشهادة، هل يجوز؟ ما يجوز، ما فيش وكالة في اليمين، حتى في اليمين كمان انه يقسم لا يجوز، يقول له روح أنا وكلتك تحلف بالنيابة عني، فلا وكالة فين؟ في اليمين، وهو يجوز الوكالة في الطلاق. فالظهار الآن لو واحد وكل زهقان قال له روح للست اللي هناك دي اللي مراتي يخش لها البيت وروح قول لها ايه اول ما تفتح لك كلها قول لها انا وكيل عن فلان وانت عليك غار ام. قال ومنها التوكيل في الاصح المنع كاليمين. يبقى لا يصح التوكيل في الظهار. ليش؟ طب لا يصح حملا على انه يمين. يبقى هنا حملوه على خلاف الغالب بانه يمين ولا يصح الوكاله في اليمين. واضح؟ اظن انا واضح خالص اهو كده. مبسوط مني؟ ومنها لو ظهر من احدى زوجتيه ثم قال الاخرى اشركتك معها ونوى الظهار فقولان احدهما يعتبر مظاهرا من الثانيه ايضا كما لو طلقها ثم قال الاخرى اشركتك معها ونوى الطلاق والثاني لا يعتبر مظاهرا من الثانيه كاليمين. طبعا دي حاله نادره راجل متزوج اثنين فالاثنين قاعدين فراح هو مطلق الاولى هو قاعد فالثانيه صعبت عليها قالت له اللي بتعمله ده حرام عليك الظلم وحش قال لها وانت معاها اشرحتك معاها. طبعا ده نادرا هي تقريبا لو طلع الاولى هتعمل حفله وهتطلع تزغرط في الشارع كله ان هو خلص من الاولى. فهو هنا بياتي ايه في زمن مش بتاعنا لكن هو عموما لو كان طلق الاولى وهي قالت له اتق الله ظلمت المراه انت لا اشرحتك معاها يعني ايه هل لو قال اشرحتك يبقى اتطلقت يبقى وقع طلاق الاثنين. طب هل لو ظهر من الاولى وجات المرأة قالت له انت بتعمله ده تظهر منها ليه هي عملت لك ايه واتقي الله قال لها وانت كمان اشركتك في الظهار. هل لو هذا اشركها هل يكون ظهارا للثانية ايضا ام لا؟ هذه صورة المسألة. هو هنا قال لو ظهر من احدى زوجاته ثم قال الاخرى اشركتك معها ونوى الظهار فقولان احدهما يعتبر مظاهرا من الثانية ايضا كما لو طلقها. لو حملناه طلاق يبقى ظهر ونوى من الاثنين ثم قال الاخرى اشركت معه ونوطى والثاني لا يعتبر مظاهرا من الثانيه كاليمين. والله اعلم هنا انا مرجح الشيخ لكن يبدو ان هو ادخلها مع خلاف الغالب فهو ادخلها شبه اليمين انا اسف لان هي جايه تحت الاستثناء. يبقى هنا كانه يريد ان يقول بان الظهار هنا الاشراك في الظهار هكذا لا يكون قد طلق جعلها كاليمين يعني لابد ينطق وكده نور رايين كل احدهم يعتبر مظاهرا من الثانيه ايضا كما لو طلقها ثم قال الاخرى شفت معه ونوى الطلاق والثاني لا يعتبر مظاهرا من الثانيه كلمين الله اعلم ودور رايهم لا ما هو فوق هنا اقرا ومن خلاف الغالب يعتبر فيه شبه اليمين في مسائل ووضع هالمساله معاه في العنوان يعني هو ادخلها مع عنوان خلاف الغالب وان هي شبه اليمين فهو الان يعني ترجح وهي مساله خلافيه عموما انه لابد اليمين يتلفظ هو قال اشركتك معها ونوى الظهار هو قال للاخرى اشركتك معها ونوى الظهار اما في الطلاق يمكن ان يقول طلاق مكنى وينوي طلاق يعني اشركتك معها وينوي طلاقا يقع طلاق لكن ظهارا لابد التلفظ لذلك هم هنا اعتبروها يمين كاليمين لابد تلفظ الذين رجحوا اليمين والذين اعتبروه كالطلاق خلاص اوقعوه كالطلاق. بعد العنوان ده كان بيقول دايما في يمين الاصح ما عدا ما لذلك هو وقف فيها لم يقل فيها الاصح ما انا قلت هو الان يبدو انه ما نقل فيها ترجيحا لكن هو وضعها تحت الاستثناءات يعني مساله مدرسه. طيب انتهينا من القاعده يكفيكم هذه القاعدة نقف عند القاعدة الثالثة أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا.